بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 19 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل. وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها، وفيه: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، وحديث يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد كذلك، فحديثان قد أنكرهما الحفاظ وهما أهل أن ينكرا. قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ. قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه. فقال: نعم، وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جدا. قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبطلانه، والعجب كيف جاز على من رواه. ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله، لقد نزل معها هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرنا أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من عشي بالحج. قال: وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث، لوجهين باطلين منه بلا شك. أحدهما قوله: فاعتمرت أنا وأختي عائشة، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر أول دخولها مكة، ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة. وهكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبات كأبي الأسود وابن أبي مليكة والقاسم ابن محمد وعروة وطاووس ومجاهد. الموضع الثاني قوله فيه: فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن جابرا وأنس بن مالك وابن عباس وعائشة كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن إهلالهم بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين 3 أيام بلا شك. قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل، وهو صحيح، وإنما أتي أبو محمد رحمه الله فيه من فهمه، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: فلما مسحنا البيت أحللنا، إخبار عنها نفسها وعمن لم يصيبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة وأنها حلت ذلك اليوم، ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف، فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، فإذا قيل اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذبا. وأما قولها: ثم أهللنا من عشي بالحج، فهي لم تقل إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم، ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشي يوم التروية، ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه، لعلم الخاص والعام به، وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره، فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة، يعني اللذين أنكرهما، أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها: إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنما عرض بذلك من كان معه الهدي، وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين، وبهذا تتآلف الأحاديث كلها، لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة، والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه، لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة بعائشة، كالأسود بن يزيد كالأسود بن يزيد وقاسي بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة، وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها، لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى، وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر. فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة على عائشة؟ فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى الذين ذكرنا. قال وأيضا فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير مسندين، لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت دون أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يحلوا، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو صح ما ذكره وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ، فتمادى المأمرون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله، وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه. فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيه من كان معه هدي، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال في هذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع الآن الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين. قال ومن يبين أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه عن عروة أن أمه وخالته والزبيرة أقبلوا بعمرة فقط فلما مسحوا الركن حلوا، ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن، فصح أن في الحديث حذفا يبينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا، وبطل الشغب به جملة، وبالله التوفيق. فصل. وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه، فنكتفي بجوابه. فروى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة، فقال ابن عباس سل أمك يا عرية، فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعل، فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله وحديثكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. فقال عروة لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة، قال أولا تسأل أمك عن ذلك، قال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال الرجل من ها هنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فسكت الرجل. ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا. قال أبو محمد ونحن نقول لعروة ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال قالت عائشة من استعمل على الموسم، فقالوا ابن عباس، قالت هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد مع أنه قد روى عنهما خلاف ما قال عروة من هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق. ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأول من نهى عنه معاوية. ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. قلت حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وقال حديث حسن. وذكر عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه علي بن طاووس عن أبيه قال قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة، فقال عمر وهل بقي أحد إلا قد علمها أما أنا فأفعلها.

ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة، ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزئ بنية واحدة للشهر لأنه عبادة واحدة، والله أعلم. فصل. وأما قولكم إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وما وجه التلازم بين الأمرين؟ وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف بفساد هذا القياس، وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يرد إليه سبيلا. ثم يقال مدخل العمرة قد نقص بما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة، فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة، وهو قول الجمهور، فقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسق فإنه لم ينقص مما التزمه، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات، فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد. فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة اليوم بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربعين خلونا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه، ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثانية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحا. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة. وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا. وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب يقوله. فلما دخل المسجد عمل إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد حرام الطواف. فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطواف هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدع عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأولى، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، واضطبع بردائه فجعله على إحدى كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه، وقبل المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس، وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. وفي عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد صارح الحديث وضعفه غيره، ولكن المراد بالركن اليماني ها هنا الحجر الأسود، فإنه يسمى اليمانية مع الركن الآخر يقال لهما اليمانيين، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيين، ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميين، ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيين، ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمها بمحجن، فهذه ثلاث صفات. وروي عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي صلى الله عليه وسلم. وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله ابن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه،